يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك واعلم أنها إما أمر بفعل فضيلة أو نهي عن فعل ماذا؟ رذيلة. فأرعها سمعك وطبقها، اعلم أن بعدها أوامر ونواهي، فتأمل تلك الأوامر وطبقها وتلك النواهي فاجتنبها. وهنا بعد أن خاطبنا بصفة الإيمان قال ادخلوا في السلم كافة، والمقصود بالسلم هنا الإسلام وهو الدين كله، المقصود هنا هو الإسلام وهو الدين كله، بمعنى أن إنه ليس لكم أن تتخيروا أشياء بحسب ما تهوى أنفسكم وتقره أذواقكم وعقولكم وتتركون الباقي، بل طبقوا جميع شرائع الله سواء كانت في العقيدة أو في الأحكام أو في العبادة أو في الآداب والأخلاق أو في الحدود والأحوال الشخصية أو نحو ذلك، فلا بد من تطبيق شريعة الإسلام تطبيقا عمليا صحيحا، وليس الإنسان أن يتخير أشياء ويترك أشياء أخرى، فإن هذا في غاية الخطورة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. هكذا شأن المؤمنين الخلص الذين هم من المصطفين والذين أخلصهم الله عز وجل بخالصة وهم قريبون من الله سبحانه وتعالى، فإنهم دائما يطبقون كل ما أمر الله به ويحذرون مما نهى الله عنه، كما قال الله تبارك وتعالى مبينا أنه سبحانه وتعالى يأمرهم بما يعود عليهم بالخير، وإذا استجابوا له قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فأعلم أن الأوامر والنواهي لها حكمة أو حكم عظيمة، علمنا منها القليل النزر وجهلنا الكثير، والواجب على المسلم أن لا يتعلق بالحكمة وأن لا يعلق تنفيذه للأوامر بمعرفة الحكمة، فإن عرف الحكمة فذلك خير على خير ويطمئن قلبه أكثر، وإن لم يعرف الحكمة فإنه يعلم أنه أولا وآخرا مخلوق لمهمة عظيمة ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيجب على المؤمنين أن يدخلوا في السلم يعني في الدين كافة يعني جميعا، لا يتخلف أحد عن تطبيق شرائع الإسلام عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا ومنهج حياة. ولما كان

فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تعالى تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه من الوجوه. ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها أو أثبت الأسماء دون الصفات، إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته وما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته، فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. هذه الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نقف معها وقفات كما أشار أو نص على ذلك المصنف رحمه الله تعالى. الوقفة الأولى أنه جاء بصيغة الاستفهام الذي فيه التشويق لما ينظرون إليه بقوله هل ينظرون، أي ماذا تنتظرون أيها المكذبون وأيها المنكرون وأيها الشاكون في أمر الله تبارك وتعالى وأيها المنكرون لأسماء الله وصفاته أو المؤولون لها أو الشاكون فيها أو المعطلون لها، هم مخاطبون بهذه الآية الكريمة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فيه إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته للفصل بين الخلائق. عندما تتغير الأمور فتنفطر السماء وتنشق وتنتثر النجوم وتندثر وتتفرق وتسجر البحار وتصير نارا وتفجر أيضا وتبعثر القبور فيخرج من فيها، وكذلك يأتي أو يحصل أن من في عرصات يوم القيامة من الصراط من الميزان والصراط والصحف وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال أو نحو ذلك من مما يقع في عرصات القيامة بعد أن يبعث الناس من قبورهم ويقومون قومة رجل واحد عندما تعاد إليهم أرواحهم وينشئهم الله عز وجل كأن لم يموتوا. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فهنا ركز في البداية على قضية يعني الإفادة من معاني هذه الآيات الكريمة في والتي فيها من المسائل المهمة الشيء الكثير. ثم بعد أن أشار إلى بعض عرصات يوم القيامة وبما فيها إتيان الله عز وجل للفصل بين الخلائق، وكذلك مجيء الملائكة وإحاطتهم بأهل الموقف ووقوع أولئك في على صعيد يلجمهم فيه العرق، فمنهم من يلجمه إلى ساقيه، ومنهم من يلجمه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه إلجاما يعني يغطيه غطاء كاملا بحسب أعمالهم. عندما تدنو الشمس من الخلائق عندها لا تنفع المعاذير ولا تنفع الحجج، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، هؤلاء أصحاب السعادة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة والعياذ بالله. فمن ما يحصل يوم يحدث في يوم القيامة أن الله يجيء للفصل بين الخلائق، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ونحن يجب أن نذعن لذلك ونسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة وغيرها من الصفات الفعلية المتعلقة بإرادة الله تبارك وتعالى، فهو يفعل ما يشاء ويختار، ويجرون جميعا نصوص الصفات إجراء واحدا، فيثبتونها إثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله بإثباتها نافيا لما نفاه الله عز وجل بلا ماذا؟ بلا تعطيل. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية الذين نفوا جميع الأسماء والصفات، والمعتزلة الذين نفوا أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أو للأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا البعض ونفوا البعض الآخر، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وتجرى على نسق واحد، على نسق واحد، على نحو ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في صفة الاستواء، في صفة الاستواء. جاءه أحد المبتدعة وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك قليلا حتى علته الرحضاء، حتى يعني كاد العرق يغطي جسمه، ثم يعني فهؤلاء الذين يعني أولوا صفات الله عز وجل، ويعني في الحقيقة ثم قال بأن أولئك الذين نفوا البعض وأثبتوا البعض الآخر صاروا لا في العير ولا في النفير، لا هم مع الجهمية والمعتزلة ولا هم مع أهل السنة والجماعة، وهذا أمر محير، ولذلك هم وقعوا في التناقضات من حيث لا يشعرون. فهم مثلا يثبتون حتى علاه الرحضاء، نرجع لموضوع مالك، حتى علته الرحضاء، ثم قال له عندما سري عنه قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وفي رواية الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول غير معلوم، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بذلك واجب. ثم أمر بإخراجه من مجلسه، قال وما أظنك إلا مبتدعا، فأخرجه من مجلسه. وهكذا شأن السلف مع المبتدعة أو لا سيما غلاتهم. هؤلاء الذين يعني، وكذلك نقول في المجيء، نقول المجيء ماذا؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كذلك نقول في الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نقول ماذا؟ ها، ما هو الوجه؟ معلوم، نثبت لله وجها على ما يليق بجلاله وعظمته، لأنه ثبت في القرآن والسنة. وكيفية شكل الوجه ماذا؟ مجهول، لا يعلمه إلا الله. فنقول والإيمان به يعني بماذا؟ بالوجه، معلوم، والسؤال عن كيفية الوجه بدعة. يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان، نقول اليدان معلومتان وكيفيتهما مجهولة، والإيمان بهما واجب، والسؤال عن كيفيتهما بدعة. بل هناك من قد يستغرب، هناك ما قد يستغرب من بعض الناس، أثبت الله لنفسه الرجل، يضع رجله في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، فنقول الرجل معلومة والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن كيفيتها ماذا؟ بدعة. كذلك نقول القدم، فنقول القدم معلومة والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك كل ما أخبر الله به من الصفات الحسنى، من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وكذلك يعني سائر الصفات، فعلينا نثبتها على هذا النحو، ولا نستغرب يعني صفات الله عز وجل، ولا ننكرها، ولا نؤولها، ولا نعطلها. ونقول للذين آمنوا ببعض الصفات وأولوا البعض الآخر، نقول أنتم وقعتم في التناقضات، فكيف أثبتتم الصفات السبع مثلا ونفيتم ما عداها؟ قالوا العقل دل على إثباتها، العقل دل على إثباتها. فمثلا الفعل دل على الإرادة، ودل على القدرة، والإحكام دل على العلم، الإحكام والإتقان دل على ماذا؟ على العلم. وما من مريد وعليم وحي إلا وله ماذا؟ سمع وبصر وكلام. هذا من جهة، هذا الذي الطريق الذي أثبتوا به هذه الصفات السبع، علما بأن طريقة إثباتهم محل نظر، فالكلام لا يثبتونه، والسمع والبصر يقولون عنه إدراك المبصرات وإدراك ماذا؟ المسموعات. طيب تعالوا يا أشاعرة هداكم الله، أنتم أقرب الناس إلى أهل السنة، فتعالوا نتناقش في هذه القضية، وارجعوا إلى يعني الشرع في هذه المسألة. تعالوا، أنتم تقولون إن العقل دل على هذه الصفات السبع، طيب والسمع لم يدل عليها والقرآن والسنة؟ قالوا بلى، لكن المرجع الرئيسي الذي يرجع إليه هو العقل. قلنا طيب لما نفيتم المجيء والإرادة، لما نفيتم المجيء والضحك والفرح والنزول وما إلى ذلك، لما نفيتم هذه؟ هو الوجه. قالوا لأن العقل ينفيها، إذ أنها تستلزم التشبيه، تستلزم التشبيه. فإذا أثبتنا لله وجها لا نتصور إلا وجه المخلوقين، ولذلك فسرناه بالملك أو نحو ذلك. وإذا أثبتنا لله مجيئا فلازمت منه حركة وأرجل وأيدي ونحو ذلك، والله منزه عن ذلك كما يدعون. وإذا أثبتنا لله نزولا لزم أن يخلو منه العرش وأن يحتاج إلى واسطة ينزل عن طريقها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب، عندما تصوروا هذا التشبيه أول تلك الصفات، فأول النزول بنزول أمره أو رحمته، وأول الاستواء بالاستيلاء، وأول الوجه بالملك، وأول الضحك والفرح بالثواب، والسخط بالعقاب ونحو ذلك، فوقعوا في شر مما فروا منه. طيب، هذا التشبيه الذي تصورتموه في هذه الصفات الإرادية أو بعض الصفات الأخرى، قد يأتيكم شخص ويلزمكم بأن هذا يلزمكم حتى في الصفات الإيش؟ السبع، لأنه يلزم من الإرادة وجود الميل إلى شيء معين، ويلزم من العلم وجود حركة تؤهله للعلم، ويلزم من السمع والبصر وجود عين وحدقة ونحو ذلك، علم بأن العين ثابتة كما هو معلوم. فإذا يلزمكم فيما نفيتم نظير ما يلزمكم فيما أثبتتم نظير ما يلزمكم في ماذا؟ فيما نفيتم، فأنتم قد فرقتم بين المتماثلين وجمعتم بين النقيضين وبين الضدين. فإذا لابد أن نتنبه وأن نثبت هذه الصفات لله عز وجل على وجه الذي يليق بجلاله وعظمته. كذلك تأتي الملائكة ويحيطون بالخلائق ثم يقضى بين الناس وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، إلا أن تأتي الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالله تبارك وتعالى بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. طيب، فضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أمس سلمكم ربي تكلمتم عما يعرف بالمكاشف، وذكر السائل أمس أنه حاج، أنه حج بيت الله الحرام ولم يدعو مع الله إلا الولي الصالح المكاشفي. بعد الدرس بعض الإخوة أصلح الله الجميع، آمين، قالوا لا ينبغي الكلام على المكاشفي كيف وهو يكشف عما في الضمائر ونحو ذلك من الكلام. قد ذكرتم سابقا كثيرا أنه يعني أننا نحن في عصر التقنية والعقل نعم كيف يوصل. نعم، أقول وفقنا الله وإياكم. أنا قلت لكم أنا لا أعرف المكاشفي إلا لا دعنا الجهة، أنا لا أعرف المكاشفي، لكن أقول للإخوة وفقهم الله الذين يتجردون للحق، من يعتقد أن إنسانا يعلم ما في الضمير فقد كفر، لأن الذي يعلم ما في الضمير والذي يعلم السر وأخفى والذي يعلم ما توسوس به النفس إنما هو من؟ الله وحده. فمن ادعى أن أحدا يكشف عن المغيبات أو يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى، أو أنه يكشف عن المغيبات ويعلم ما في الضمائر، إن كان هو الذي يدعي ذلك فهو طاغوت من الطواغيت نبرأ إلى الله منه ونكفر به ونلعنه. هذا إن كان هو الذي يدعي ذلك، هو طاغوت مثل فرعون. ما الفرق بين من يدعي أنه يعلم المكاشفة ويعلم الغيب مع الله وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى؟ ما الفرق بين قوله وبين قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري؟ فإذا اعتقدوا أنه يعلم ما في الضمائر فليعتقدوا أنه ماذا؟ أنه الإله والرب المعبود من دون الله. إذ أن من يرى أو من يعتقد أن أحدا يعلم الغيب، حتى الرسل لو اعتقد أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كفر، وهو الذي يوحى إليه، فهو لا يعلم إلا ما أوحى الله به إليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني أنه قد بلغ الرسالة، فالله قد أوحى إليه القرآن والسنة، فالقرآن وحي والسنة وحي أيضا. هذا غيب أوحى الله به إليه وهو الغيب النسبي. وأما الغيب المطلق فمن ادعى أن أحدا يعلمه مع الله تبارك وتعالى فلا شك في كفره ومروقه من الدين والعياذ بالله. كيف تتصور يا عبد الله وأنت قد أعطاك الله العقل الذي تميز به بين الحق والباطل، كيف تتصور أن أحدا يكشف ما في الضمائر غير الله سبحانه وتعالى؟ ونحن في عصر العلم وعصر التقدم وعصر التكنولوجيا، ومع ذلك يأتينا من يعتقد هذه المعتقدات الفاسدة. ما الفرق بين من يدعي أن المكاشف يعلم الغيب وبين القائلين بأن عيسى هو الإله وهو ابن الله وهو الأب، وأن الرب هو الأب والابن وروح القدس؟ ما في فرق، لأن المعتقد أصبح واحدا. فإذا اعتقد أحد أن أحدا يعلم الغيب مع الله فإنه يدعي له الربوبية والألوهية، لأن علم الغيب من العلوم التي استأثر الله بها، كما قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا كله قد اختص الله بعلمه. والله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك، قل ما الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو على بعض الناس شهرا كاملا وهو لا يدري أن بعضهم سوف يسلمون في المستقبل، حتى نزلت الآية تذكره صلى الله عليه وسلم وتسدده ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. فإذا أين نذهب؟ أين عقولنا؟ عندما يعترض أحد الإخوة مثل ما ذكر الشيخ يعني أمس على هذا التقرير، أعطني الدليل من القرآن والسنة على أن هذا المكاشف يعلم الغيب، أما أن تصدقه هو عندما يدعي ذلك فهذا مثل تصديق الكهان والسحرة والمنجمين والعرافين وأكلة أموال الناس بالباطل. أما إن كان هو بريء، إن كان بريئا، إنما الناس نسبوا إليه هذه الأقوال، فسوف يتبرأ منه يوم القيامة كما يتبرأ عيسى من اليهود من النصارى ويتبرأ عزير من اليهود يوم القيامة. يا عبد الله إذا كنت لا تحكم الشرع فحكم عقلك، حكم عقلك. كيف ندعي أن أحدا يعلم الغيب مع الله، مكاشف أو غير المكاشف؟ وأكرر وأقول، إن كان هو الذي يدعي ذلك لنفسه فهو رأس من رؤوس من؟ ماذا؟ الطواغيت. ورؤوس الطواغيت خمسة، أولهم من؟ إبليس لعنه الله. وثانيهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه لعنه الله. وثالثهم من ادعى علم الغيب لعنه الله. ورابعهم من عبد من دون الله وهو راض لعنه الله. وخامسهم يعني من اتخذ حكم الطاغوت بدلا من حكم الله لعنه الله. إذن كيف يا أخي؟ حق خلي عندك ذرة من العقل، خلي عندك ذرة من العقل. لا يأخذك التقليد الأعمى أو الرهبة التي يرهبك بها دعي المكاشفة. بعض الناس يعني يقول هذا الكلام خوفا منه لئلا ينتقم منه. ها أنا أتكلم فيه، إن كان يدعي ذلك فأقول لعنه الله فليفعل بما شاء، لكنه والله لا يملك مثقال ذرة، بل هو طاغوت من الطواغيت. انتبهوا لكلامي في تفصيل. هذا إن كان هو الذي إيش؟ ها؟ إن كان هو الذي يدعي ذلك فهو طاغوت ملعون. أما إن كان مظلوما مثل ما ظلم الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله بأن نسبوا إليه ما لم يقل وما لم يدعي وادعوا هذه المكاشفات له، فسيتبرأ منهم يوم القيامة وسيحاكمهم أمام رب العالمين. وأنا أظن أن أكثر من تطلق عليهم هذه الألقاب قد يكونون بريئين، قد يكونون صالحين وأولياء مقربين. والولاية ليست وقفا على أحد، بل كل المؤمنين أولياء لله سبحانه وتعالى. أقول إن كثيرا منهم لا شك أنه مظلوم، وسيتبرأ ممن يعبده أو يعتقد أنه يعلم الكشف أو يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم سيتبرأ ممن يقول مدد يا رسول الله، سيتبرأ ممن يقول أعطني أغثني يا رسول الله، سيتبرأ ممن يقول الشفاعة يا رسول الله. لكن الشفاعة تطلب من الله، تقول اللهم ارزقني إيش؟ شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فإذا هذا الموضوع يا إخواني يتكرر معنا كل يوم، والعجيب أنه يعني حتى ربما بعض العوام يلومنا لكثرة الكلام فيه، لكن نحن ما تكلمنا فيه إلا بسبب ماذا؟ سؤال طرح، سؤال يطرح من الموجودين، ما حكم هذا الأمر؟ يعني مثل الذي قال أمس إنه يعني وهو يطوف بالكعبة كان يدعو الله ويدعو ذلك الكاشف. ما الفرق بينه وبين من يدعو الله ويدعو اللات والعزى ومناة وهبل؟ هل هناك فرق؟ هل هناك فرق؟ أرى الناس سكوت. لا والله ليس هناك فرق. من يدعو مع الله مكاشفا أو غير المكاشف كمن يدعو مع الله اللات والعزى ومناة وهبل. والله تبارك وتعالى قد حكى عن المشركين أنهم ما عبدوهم لأنهم أرباب، هم يعلمون أن الرب هو الله، لكن يتخذونهم وسطاء عند الله، كما قال الله عز وجل ويعبدون ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ بل هؤلاء أشد غلوا. يعني لا نجد أحدا من كفار قريش يقول إن اللات والعزة تعلم الغيب، لا، يقول هذه وسائط بيننا وبين الله، ومن هنا وقعوا في الشرك. لكن مشركوا هذا العصر أشد منهم شركا، فالذي يعتقد أن فلانا من البشر يعلم الغيب مع الله ويكاشف ويفعل ويفعل ويعلم يخلق الأجنة في بطون الأمهات وينفع أتباعه ويخرجهم من النار، والله من يعتقد هذا هو فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. يا إخوان والله إني أعرف أن البعض قد ضجر من كثرة ما نكرر هذه المسائل البعض، لكن نحن مضطرون، أنا مضطر إلى الكلام عن هذه المسائل. أو نترك السؤال بدون إجابة؟ هل تبرأ الذمة؟ ما تبرأ. كل يوم يطرح سؤال من هذا القبيل، هذا يقول يتكلم يقول هناك المكاشف الذي يعلم الغيب، والآخر يقول إنه يتصرف في الكون، والآخر يقول إنه يحيي الموتى، والآخر يقول إنه يلحق بملك الموت ويأخذ منها الأرواح ويرجع يعيدها إلى أجسادها، وآخر يقول إنه يسمع دعاء من دعاه، وآخر يقول إنه يطير حيث ما يشاء. يعني دجل، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فاتقوا الله عز وجل، اتقوا الله أيها الإخوة وراقبوه وحققوا التوحيد. الغرض من بعثة الرسل ما هو؟ أن يعبد الناس ربهم. طيب هل الناس كانوا ينكرون الرب؟ مشركوا قريش ومشركوا وقوم إبراهيم وقوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب وقوم نوح، هل أنكروا الرب؟ لا، ما أنكروا الرب، إنما اتخذوا وسائط بينهم وبين الرب، جعلوا هذه الأصنام ود ويغوث ويعوق ونسر، جعلوها وسائط بينهم وبين رب العالمين. فانتبه يا عبد الله، حقق التوحيد واتق الله في نفسك، اكفر بالمكاشف وغير المكاشف. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. تفضل. في الحلقة المباركة جماعة من جماعة الأحباب أتاني كبيرهم رئيسهم، نعم، فظهر الموقف يتكرر من الأحباب، نعم، نعم، يطلب يقول بعد الحج نريد أن نخرج، ولو يعني شيخنا قال انضاف لنا لكان أحسن، ننضاف لهم وندعو إلى الخروج. نعم. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن يبصرنا وإياهم في ديننا وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إخوتي وأحبتي في الله، نحن مربوطون بشرطين حتى تصح أعمالنا سواء كان في الدعوة أو غيرها، لا بد من معرفتهما. الشرط الأول إخلاص العمل لله وحده، إخلاص العمل لله وحده، فلا ندعو أو لا نعمل عملا إلا ونخلص فيه لله وحده، لا نشرك معه أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسلا. والأمر الثاني، حتى إذا وجد الإخلاص والنية الصادقة فإنها لا تكفي وحدها، بل لا بد معها من موافقة السنة، ولا بد معها من الصواب، ولا بد معها من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إخواني، أعرف أن الكثير يريد يبحث عن الحق، لكن ليس كل من يريد الحق يصيبه أو يوفق له. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر عن جماعة يجتمعون في المسجد وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، فيضجون بصوت واحد ويسبحون الله 100، كبروا الله 100، فيفعلون ذلك ويسبحون بهذا الحصى المحرم، ومن مس الحصى فقد لغى، كبروا احمدوا الله 100 فيحمدون، كبروا الله 100 فيكبرون. فجاء عبد الله بن مسعود ووقف على رؤوسهم وهم على تلك الحال، قال ما هذا الذي تفعلون؟ أو قبل ذلك قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي إنكم حديث عهد أو قريبون من عهد النبوة، فكيف تبتدعون هذه البدعة؟ فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما، إما أن تكونوا مع المبتدعة أو أنكم تدعون أنه جاءكم علم لم يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال وليس كل مريد الخير يصيبه. قالوا إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. قال فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله تبارك وتعالى ألا يبخس إلا يبخسكم من حسناتكم شيئا. ثم ذكر أحاديث الخوارج وقال إني أخشى أن تكونوا منهم. يقول راوي هذا الأثر كما ذكر صاحب البدع بن وضاح والدارمي في سننه وغيرهما، قال فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ بين من ومن؟ ها؟ بين علي رضي الله عنه والخوارج الذي هزمهم فيه وتحققت له آية نبوية بوجود ذي الخويصرة بين القتلى. فإذا يعني هنا قال رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. إذا يا عبد الله هذا الخروج ما دليله؟ تحديده بثلاثة أيام أو بأربعين أو بأربعة أشهر؟ حرفوا القرآن الكريم واستدلوا به، استدلوا بالأربعة أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هذا من هم المخاطبون هنا؟ المشركون. قل تمتعوا بداركم ثلاثة أيام، من المخاطب؟ المشركون أيضا، قوم ثمود، ومدة النفاس أربعين يوما. وبعضهم يستدل بقضية ميقات موسى الذي وقته الله له، هل في توقيت لموسى ما يدل على تحديد الخروج بهذه؟ ثم هذا الخروج ماذا نفعل فيه؟ هل ندرس التوحيد؟ هل ندرس السنة؟ ندرس صفات الست فقط، الصفات الست والتي يفسر أولها بتفسير باطل وهي الكلمة الطيبة، يقصدون بها لا إله إلا الله، ويقولون من معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. وهذا تعريف القائلين بوحدة الوجود للا إله إلا الله، القائلين بأن العبد رب والرب عبد. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الفائدة فليثني الركب عند العلماء في مكة والمدينة والرياض وغيرهما من بلاد المسلمين الذي تدرس فيه العلوم الشرعية عقيدة ويعني عبادة ونحو ذلك. أما والله هذا التسكع في الدول والسياحات هذا ما نستفيد منه شيء، لا نستفيد منه شيئا أبدا. ولذلك أنا أرفض أن أدعو إلى الخروج وأحذر من الخروج بدلا من أن أنضم أو أدعو والعياذ بالله إلى الخروج مع أهل البدع والأهواء. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر من هذا التكتل. ثم شيء آخر يا إخوان، الإسلام جماعة أو جماعات؟ جماعة واحدة ولا جماعات؟ جماعة واحدة. ومن فرق الإسلام إلى جماعات فهو آثم ومسهم في الفرقة. قال جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، الآن آلاف الجماعات زادت على الفرق التي كانت في عهد الصحابة والتابعين من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والباطنية وغيرهم. إذن علينا أن نتنبه وأن نتعلم، والعلم إنما هو في ثني الركب عند العلماء وطلب العلم على أيديهم، وهؤلاء لا يهتمون لا بالعقيدة ولا بالعلم، ويروجون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، ويرددون المنامات والقصص، ويرون أنها تشريعا، ويخدعون بها بعض الجهال والعوام الذين إذا سمعوا بعض القصص يبكون ويتأثرون، وقالوا نحن أخرجنا الناس من الخمارات. إخراجهم من الخمارات إلى البدع غير شرعي. فعلينا أن ننتبه لهذه الطرق الخطيرة جدا، وأن نعتقد أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وأن تعدد الجماعات في الإسلام محرم قطعا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الذي بين الحصوتين.